الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يأثم الشخص إذا رأى شخصا يمشي بالطريق ويفعل المنكر ولم ينكر عليه كحالق اللحية أو سامع الأغاني أو المدخن؟ وما الضابط في مسألة الإنكار؟ الحمد لله، الضابط في مسألة الإنكار هو أن كل منكر رأيته وكنت قادرا على إنكاره فالواجب عليك إنكاره، ولو تكرر الإنكار في طريقك عدة مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولمسلم أيضا من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا من الأنبياء قبلي إلا جعل له من أمته حواريين يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب إنكار المنكر والأمر به بأمرين: الأول أن ترى ذلك المنكر، والأمر الثاني أن تكون قادرا على إنكاره حتى وإن تكرر إنكاره. فلو أنك خرجت من بيتك وقابلت 30 رجلا كل واحد منهم يحمل منكرا، فهذا يدخن، وهذا حالق للحيته، وهذا مسبل لثيابه، وهذا رافع صوت الغناء من سيارته، فيجب عليك إذا كنت قادرا على الإنكار أن تنكر عليهم لتوفر الشرطين في حقك، والله أعلم.